آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا أيها الإخوة والأخوات على الحديث 157، وهو يتحدث عن تحويل القبلة من الشام إلى مكة وإلى الكعبة، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال: بينما الناس يصلون في مسجد قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها؟ قال: فاستقبلوها. وكانت وجوه الناس إلى الشام، يعني تلك القبلة السابقة كانت إلى الشام، فاستداروا كهيئتهم بوجوههم فتوجهوا إلى الكعبة. الحديث أورده البخاري في عدد من الأبواب، منها باب ما جاء في القبلة، وباب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وباب قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وباب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، إلى غير ذلك من الأبواب. ابن عمر رضي الله تعالى عنه معروف، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو من أكثر الصحابة رواية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا أظهر الصحابة اتباعا. كل الصحابة يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو أظهرهم في تتبع السنة والحرص عليها، وأيضا ربما يعني التدقيق في بعض الأمور في السنة مما لم يكن يدقق فيها الصحابة الآخرون، وقد تقدم شيء من الكلام حول هذا. يقول: بينما الناس يصلون في مسجد قباء، قباء تقرأ قباء بالمد الهمس، وتقرأ قباء بالقصر، يعني كلاهما صحيح بإثبات الهمزة وبحذف الهمزة، وهو المسجد المعروف في المدينة، وهو أول مسجد بني في الإسلام. اليوم المساجد للمسلمين في سواء في البلدان الإسلامية أو كذلك في البلدان غير الإسلامية، المساجد تعد بمئات الملايين ولله الحمد، كثيرة جدا، سواء المساجد التي بنيت على شكل مساجد أو الأماكن المستأجرة كمصليات، كما يقع مثلا في بعض دول أوروبا، تجد أن المسلمين يستأجرون مكانا ويجعلونه مصلى ويصلون فيه الصلوات الخمس، وتقام فيه نشاطاتهم الإسلامية وما شابه ذلك. فإذا عددت هذه مع المساجد، المصليات مع المساجد، وأضفت إليها المصليات التي تكون في المدارس، التي تكون في المطارات، التي تكون في الأسواق، التي تكون في الشركات وفي الجامعات وإلى آخره، أكاد أجزم أنها ربما وصلت إلى يعني مئات الملايين تعد بهذا. وأول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء، كما قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أول يوم وصلت فيه إلى المدينة، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الآيات. فهذا المسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام، ثم بني بعد ذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بنيت بعد ذلك مساجد أخر. ولذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يمضي إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء، ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، ويصلي بقومه بالنسبة إليه نافلة وبالنسبة إليه فريضة، دليل أن قومه كان عندهم مسجد. فهو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الناس لما توسعت المدينة، وصار عدد أيضا ممن يسكنون في حواشي المدينة، كان يسكن عدد من الناس من الأعراب وغيرهم يأون إلى المدينة ويسكنون فيها، فبدأت المدينة تكبر في عهد عليه الصلاة والسلام، فاحتاج الناس إلى مساجد أخرى غير مسجد قباء وغير مسجد عليه الصلاة والسلام، فبنيت عدد من المساجد. وكان بعض الصحابة ربما جعل في بيته مسجدا صغيرا يصلي فيه هو، كما تقدم في حديث عتبان بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني جعلت في بيتي مسجدا فتعال صلي فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين تحب أن أصلي لكم؟ وين موضع؟ فأشار إلى موضع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم في هذا الموضع، صلى بهم نافلة يعني. وكذلك في حديث أنس وغيره من الأحاديث، بعض الصحابة كان يجعل في بيته موضعا كمصلى يصلي فيه. فهذه لو حسبت أيضا المواضع التي يصلي فيها الناس في بيوتهم، لا لا، أصبحت المساجد اليوم بأعداد لا تكاد تحصيها، كما قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ذكر ابن كثير وغيره قال المقصود بكل مسجد ليس المساجد فقط التي يعني يأتي إليها الناس لصلاة الجماعة، المقصود عند كل موضع سجود. فأنت إذا أردت أنك تصلي حتى في بيتك خذ زينتك، لو وقفت بسيارتك في أي موضع وأنت مسافر لتصلي خذ زينتك أيضا. ولذلك قول الله تعالى عند كل مسجد ليس المقصود تتزين فقط للمجيء للمسجد، فإذا أردت أن تصلي في بيتك صليت بأي ثوب أو بأي هيئة، لا، أنت مطالب أن تتزين للصلاة سواء كنت في المسجد مع الجماعة أو كنت تصلي وحدك في بيتك. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له، في ثوبيه يعني في إزاره وردائه. وكان أحدهم إذا دخل إلى بيته تخفف من الرداء، هم يلبسون الأزر لكن إذا دخل الأزر والأردية إذا خرجوا للناس مثل لباس الإحرام، لكن إذا دخل أحدهم إلى بيته كما أنك إذا دخلت بيتك خلعت غترتك وخلعت طاقيتك ستخفف، كذلك هم كانوا إذا دخل أحدهم بيته خلع عنه رداءه وبقي بإزاره ما هو بين زوجته وأبنائه. فإذا أراد أن يصلي في بيته يعني صلي النوافل قال عليه الصلاة والسلام فليصلي في ثوبيه يلبس رداءه يتزين فإن الله حق من تزين له. ورأى ابن عمر مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس فسأله قال لو أردت أن تخرج إلى السلطان أو قال إلى الناس أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، بل أتزين يعني ألبس هيئة حسنة. فقال له فإن الله حق أن تتزين له. ولذلك إذا تيسر الإنسان حتى لو بتصلي الوتر مثلا في بيتك أردت تصلي الضحى إلا لبست ثوبا حسنا فصليت به فهو أمر حسن، وهذا ليس أمرا واجبا أيضا، بعض الناس قد يشق عليه هذا، فهو ليس أمرا واجبا أن تتقصد أن تصلي في ثوب حسن، الواجب هو ستر العورة. لكن إن تيسر للإنسان أن يتزين لصلاته فهذا أمر حسن. فهو يقول بينما الناس يصلون في مسجد قباء، وقباء بالمناسبة يذكر ويؤنث فتقول هذه قباء وهذا قباء كلاهما صحيح، قال في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها فاستقبلوها. لبث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى بيت المقدس أول ما شرعت الصلاة، والصلاة شرعت في أوائل الإسلام، وكانت الصلاة غير واجبة ثم صارت واجبة. ولذلك لما يقول لك مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويتحنث في غار حراء، لما كان يتحنث يعني يتعبد، وذلك قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، طيب كان يتعبد بأي شريعة؟ لما جاءه جبريل وهو في الغار ودخل عليه وقال دخل عليه في صورة رجل طبعا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فزع واستغرب من هذا الرجل الذي دخل علي يعني ولم تجري العادة أن يأتي إلي أحد وأنا في هذا المكان. فكان دخل عليه جبريل وقال اقرأ ما أنا بقارئ، القصة المشهورة المعروفة. فكان عليه الصلاة والسلام يتعبد الليالي ذوات العدد، يتعبد طيب بأي شريعة؟ هو إلى الآن ما بعث إليه شيء، كان يتعبد بشريعة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم التي كانت لا تزال بقي عند الناس منها بواقي، وكان في ناس آخرون ترى يتعبدون، ورقة بن نوفل كان يتعبد وإن كان يكتب من الإنجيل، كان عنده من شريعة إبراهيم في مكة، وقد أخذ من أيضا شرائع النصارى اللي ورقة بن نوفل، ولكن ما كان عنده شرك، ما كان عنده شرك النصارى الله تعالى الثلاثة إلى آخر، كان على التوحيد. وكذلك زيد بن أرقم، زيد بن ذكروني بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل وعدد من هؤلاء، زيد بن عمرو بن نفيل كان يقف عند الكعبة وقريش تطوف، فإذا طافوا ولبوا وقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا كانت تلبيتهم. فكانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك لبيك، قبل أن يقولوا إلا يقول قط قط، يعني يكفيكم يكفيكم، لا تقولوا الزيادة، زيادة شرك. تقولون مالك شريك يا ربي إلا واحد اللي هو هبل ولا اللات ولا العزة، مع أنك تملكه وما ملك لكنه شريك لك، مثل ما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويأتي عند الكعبة ويصلي، وفيه عدد من قريش يصلون للأصنام، هو لا يصلي للكعبة، يصلي لله تعالى متوجها إلى الكعبة. وكانت الكعبة هي قبلتهم، فلما أنزل الله تعالى عليه وجوب الصلاة في قصة الإسراء والمعراج المشهورة، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض الله تعالى عليه الصلوات ونزل، وأخبر أصحابه أن الصلاة التي كانت يعني نافلة الآن أصبحت واجبة، كما أن الصوم كان نافلة ثم أنزل الوجوب بعد ذلك. فبدأوا يصلون، ونزل جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، فنزل وصلى به صلاة الفجر مع أول طلوع الفجر، وصلاة الظهر مع الزوال مباشرة، وصلاة العصر منذ أن صار ظل كل شيء مثله، وصلاة المغرب مع غروب الشمس مباشرة، صلى بها في أول الوقت، وصلاة العشاء أول ما غاب الشفق الأحمر، هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، وصلى به الفجر قبيل طلوع الشمس، وصلى به الظهر قبيل العصر، وصلى به العصر قبل المغرب بوقت، وصلى به المغرب متأخرا والعشاء متأخرا. ثم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: الوقت أو الصلاة بين هذين، بين هذين، يعني صل الفجر إما في أول الوقت أو في ربعه الأول أو في أوسطه أو كذا، المهم ألا تصل إلى الجانب الآخر الذي حددته لك الذي هو قبيل طلوع الشمس. فحددت الصلاة، وكانوا يستقبلون الشام، يستقبلون بيت المقدس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن اليهود والنصارى يستقبلون بيت المقدس أيضا، وكان لا يحب عليه الصلاة والسلام موافقتهم في شيء، يعني هو أنزل عليه شريعة فيها من الأحكام و الشرائع أشياء تختلف عما هم عليه، فهو لا يريد عليه الصلاة والسلام موافقتهم. فكان يقلب بصره في السماء كأنه يترقب وحي يأتي في تعديل في نقل القبلة إلى الكعبة. فقال الله تعالى له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اختلف أهل العلم كم لبث النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الشام، فقيل 16 شهرا وقيل 17 شهرا، لبث يتوجه إلى الشام 16 شهرا يعني سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهر، ثم حول بعد ذلك إلى الكعبة. وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى الكعبة، وكانت اليهود تفرح بصلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، تفرح أنه يعني تعد ذلك نوعا من الاتباع لهم، حتى أمره الله تعالى بالتحول إلى الكعبة، وقال الله تعالى له: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الآيات. فحول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني حولناك من بيت المقدس إلى الكعبة، ما جعلنا هذا التحول إلا اختبارا للناس الذين آمنوا معك، هل هم إذا نزل إليك وحي ينسخ شيئا ويشرع شيئا آخر هل هم سيتبعون؟ فقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال ابن عباس: ليميز الله أهل اليقين من أهل الشك والريبة، يعني يختبره. وقال الله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يعلمون أن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه السلام. فالأول الذين أوتوا الكتاب انتقدوك، لماذا تتحول إلى الكعبة مع أنهم في قلوبهم يعلمون أن الكعبة هي الأولى لأنها هي قبلة إبراهيم عليه السلام. أجمع أهل العلم على أن أول ما نسخ من القرآن هو أمر التحويل من القبلة من الشام إلى الكعبة، ثم نسخت أشياء أخرى بعد ذلك. يعني مثلا مما نسخ من القرآن قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إيش متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة المتوفى عنها زوجها كم سنة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقيت الآية إلى حكم آخر وهو قول الله تعالى يتربصن بأنفسهن كم 4 أشهر و10. فهذا أيضا مما نسخ من القرآن إلى غير ذلك من يعني الآيات التي وردت في هذا. يقول وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها فاستقبلوها. الواجب استقبال القبلة إذا كنت بعيدا عنها، واستقبال القبلة ينقسم إلى قسمين. البعيد يستقبل جهتها فقط، جهتها، يعني لو القبلة مثلا الآن القبلة وراءنا ورائي أنا وأمامكم اللي هي الغرب، لكن لو وضعنا خطا من المسجد الآن إلى مكة مثلا عبر قمر صناعي ودراسات ونحوه ربما لا يصيب الكعبة وربما لا يصيب الحرم مثلا، يعني ربما يأتي يمينا أو يسارا وربما يكون في مسافة بينهم، ومع ذلك الصلاة صحيحة لأن البعيد يجب عليه أن يستقبل الجهة، يسأل الكعبة جهتها شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، قالوا لا الكعبة غرب فيستقبل الغرب، سواء حتى لو قيل له لا أنت انحرف يمينا قليلا انحرف يسارا، سواء فعل هذا أو لم يفعل إذا اجتهد غاية الاجتهاد فصلاته صحيحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر استقبال القبلة أو استدبارها قال عليه الصلاة والسلام في حال قضاء الحاجة قال لا يستقبل أحدكم القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني ليذهب شرقا أو ليذهب غربا حتى يكون انحرف عن القبلة فقط. فالمقصود لمن هو بعيد أن يستقبل الجهة، يستقبل الجهة فقط. ولذلك أحيانا بعض الناس ربما يأتي واحد إلى إمام مسجد وهذا المسجد يكون مثلا في أستراليا، ويأتي الشاب ومعه لابتوب كمبيوتر ويقول شوف هذا مسجدنا وهذه الكعبة، أنا وضعت خطا عبر مثلا جوجل إيرث ولا غيره من المواقع التي تخدم بالتصوير العالي، وضعت لك خط يا إمامنا شوف صحيح القبل الكعبة في هذه الجهة لكن ترى مسجدنا منحرف عنها قليلا، هل يجب أنهم يهدمون المسجد؟ أو يقول الإمام إذا انزعوا الفرش حق المسجد ولفوه جهة لنصيب عين الكعبة؟ هذا لا يجب، وما شدد على الناس مثل هذا، الواجب عليهم أن يستقبلوا الجهة فقط ما دام الكعبة. يقول لي ولدي الكعبة وين؟ قال الكعبة من هذه الجهة، لكن مفترض أن احنا نميل شوي، خلاص ما دام أنها من هذه الجهة الشمال ومسجدنا على الشمال أو الغرب أو الشرق أو كذا بحسب موقع الكعبة فخلاص يكفينا هذا، لأن بعض الناس القبلة بالنسبة إليه الشمال، اليمن إذا أرادوا أن يصلوا صلوا شمال، وأهل المدينة إذا أرادوا يصلوا صلوا جنوب، وأهل مصر إذا أرادوا أن يصلوا صلوا شرقا ونحو ذلك، فهو بحسب استقبال القبلة بالنسبة إليهم. أما من كان قريبا منها واحد في داخل الحرم فلا بد أن يصيب عينها، واليوم لله الحمد توجد العلامات التي على البلاط في الحرم في أي موضع كنت، البلاط موضوع عليه الخط الذي تستقبله لأجل إصابة عين الكعبة. الصحابة لما جاءوا نبههم والإمام أمامهم والناس وراءه ذكر أكثر الشراح أنهم وهم في مكانهم التفوا، يعني الواحد بدل ما هو مثلا كان متوجه شمالا جهة فلسطين القدس التف جهة مكة والإمام شق الصفوف ووقف أمامه، يعني حتى الحركة التي عملوها في الصلاة ليست كثيرة، وراءه مثلا صفان أو ثلاثة كل واحد من هذين الصفين أو الثلاثة لف جهة الكعبة، والإمام صار في الخلف الآن، شق الصفوف ووقف أمامهم وكمل الصلاة بهم. وفي هذا أيضا قالوا لو اجتهد في معرفة القبلة، لو واحد اجتهد في معرفة القبلة، أنت مثلا مثلا نمت عند واحد من أصحابك وبعدين جاءت صلاة الفجر وما فاتتك الصلاة ولا ما في مسجد قريبة وأردت تصلي واتصلت به حتى يأتي يخبرك أين القبلة فما رد عليك، نظرت من الشباك شوف إذا في مساجد ما في مساجد مثلا، ولا تستطيع أنك تخرج من خلال البيت فيه نساء ربما وأطفال والأمر محرج بالنسبة إليك، هذا كمثال يعني، ثم كبرت وصل اجتهد قلت والله ظهرنا القبلة بهذه الجهة. وإن كان اليوم ترى فيه تطبيقات يعني تفيدك في الجوال، لكن افرض ان الانسان اجتهد وصليت ثم في اثناء صلاتك دخل عليك وقال لك لا يا فلان القبلة ترى وراك، هل تقطع صلاتك وتشرع فيها من جديد للقبلة؟ لا، انما تلتف الى القبلة وما مضى من صلاتك صحيح، ما مضى من صلاتك صحيح لانك صليت مجتهدا مثل الصحابة هؤلاء، المعلومات اللي عندهم ان القبلة الشمال مع ان القبلة صارت جنوب، لكن هم المعلومات التي عندهم أن القبلة شمال فاجتهدوا وصلوا للقبلة اللي احنا نعرفها، ثم جاء من نبههم أن قبلتكم خطأ وأن القبلة جنوب فلفوا وهم في صلاتهم ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. فإذا اجتهد الإنسان وصلى ثم نبه في أثناء الصلاة لف إلى القبلة، ولو اجتهد غاية الاجتهاد وصلى ثم تبين له أن القبلة خطأ فلا يجب عليه أن يعيد صلاته. لكن لو ما اجتهد قام بيصلي وأراد يتصل بصاحبه يسأله وين القبلة، قال لا والله أخاف أحرجه، طيب طل من الشباك يمكن في مسجد وترى محرابه، قال لا والله ما أريد أني أطل، توضأ بس الظاهر القبلة كذا وكبر وصلى ثم تبين القبلة خطأ، هذا يجب عليه أن يعيد صلاته. أما إذا اجتهد غاية الاجتهاد وأخطأ فإن صلاته صحيحة. قد يحتاج الشخص إلى عمل كثير في الصلاة لمصلحتها، الصحابة الآن تحركوا كثيرا في الصلاة، الإمام لف ومشى خطوات والناس الذين شق صفهم أكيد أنهم ابتعدوا عنه حتى الإمام يمر، يعني في حركة في الصلاة، الحركة التي للصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة فلا بأس فيها بشرط ألا تكثر، ألا تكثر عرفا. فالواحد في أثناء صلاته مثلا لو انحل إزاره وجعل يربط إزاره مثلا هذا ما في بأس لأنك لأجل ستر العورة وما شابه ذلك، مثلا شخص بيقطع الصلاة فمددت يدك ومنعته من المرور أيضا هذه كلها حركة لكنها حركة لمصلحة الصلاة، ففي مثل هذا الحال لا بأس. وإن كان أيضا الحركة حتى لو لم تكن لمصلحة الصلاة القليلة جائزة، مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما حمل في أثناء صلاته من أمامة بنته زينب، بكت الصغيرة وحملها ودخل المسجد وأقام الناس الصلاة، فلما صلى وهو حامل لها، فكان إذا ركع وضعها وإذا رفع حملها، هذه أيضا حركة لا دخل لها بالصلاة لكنها جائزة. وكذلك فتح الباب لعائشة عليه الصلاة والسلام يوما وهو يصلي فتح الباب لعائشة، فهذا أيضا جائز ما دام أنه يعني ليس كثيرا، لكن لو كان كثيرا بطلت الصلاة. واحد وهو يصلي فتح جاب يفتح الباب ثم اكتشف أن المفتاح أن الباب مقفول، فتقدم إلى الدولاب فتح الدرج إلا في عدة مفاتيح وطلع 4-5 مفاتيح ورجع ثم جرب المفتاح الأول ما فتح، جرب الثاني ما فتح، جرب الثالث، هذه حركة كثيرة في الصلاة، هذا الذي يبطل الصلاة بحيث أن من رآه يقول هذا لا يصلي. لكن إذا كانت حركة قليلة احتاج إليها فلا بأس، مثل اللي طفي جواله مثلا وهو يصلي إذا رن الجوال، مثلا امرأة مثلا جنبها ولدها يعني في مهده وبكى وهي جنبه تصلي فحملته وهي تصلي هذا لا بأس به، الشيء اليسير الذي يحتاج إليه الإنسان. كذلك في هذا الحديث جواز تنبيه من هو خارج الصلاة للمصلي على أشياء، يعني يجوز وهو يصلي تقول له مثلا ترى سيارتك ما طفيتها، يعني خلص صلاتك بسرعة وطف السيارة لا تسرق مثلا، يعني يجوز لمن هو خارج الصلاة أن ينبه المصلي على شيء. ولذلك هذا الرجل خارج الصلاة وجاء وجدهم يصلون شمالا وقال ترى القبلة تحولت إلى الجنوب، وهو ما يصلي معهم وهو جاي من الخارج، فهذا لا بأس به في مثل هذا الحال. وكذلك لو نبهت المصلي على أشياء، مثل مثلا لو واحد دخل وجد زوجة تصلي الضحى وقال لها مثلا عجلي ترى قالت عندي رجال عملوا القهوة مثلا، وهي تصلي ودخل الرجال والمجلس، لأنه لو لم ينبهها ربما أطالت في صلاتها ويحتاج إلى أن تحضر له مثلا ضيافة للرجل، أو قال لها مثلا ترى المفتاح وضعته في كذا، أو هذا لا بأس به. بل كذلك لو أشار المصلي إشارة مفهومة جاز، لو أشار المصلي إشارة مفهومة جاز. مثل مثلا لو دخل على زوجته تصلي الضحى قال لها مثلا فلان رجع من الجامعة ولا رجع من السفر، فهي تصلي أشارت له بيدها، لا هذا جاز. ويدل على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فبعثت إليه جاريتها قالت قولي للنبي صلى الله عليه وسلم قد سمعتك تنهى عن صلاة بعد العصر، وقت نهي يعني، وأنت تصلي فإن أشار لك فاذهبي. يعني هي أرادت أن تذكر يا رسول الله ترى نحن بعد العصر. فجاءت الجارية إليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وقالت يا رسول الله تقول لكم سلمة قد سمعتك تنهى عن الصلاة بعد العصر، فأشار لها بيده يعني اذهبي، إشارة مفهومة، أشار لها بيده اذهبي، فذهبت الجارية. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة إن وفد عبد قيس جاءوني بعد الظهر فأشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فأنا أصليهما. ففي مثل هذا الحال جائز المرء أنه يؤشر بشرط ألا يكثر هذا، يعني الشافعية مثلا حدوها بثلاث حركات ألا تزيد عن ثلاث حركات، وإن كان ما في دليل لكن لأجل تحديد الكثرة أو القلة. فالمقصود أن إذا كانت كثيرة الحركات في الصلاة هذا الذي يبطلها، أما إذا كانت قليلة الشيء اليسير للحاجة فلا بأس عليه في هذا. أيضا في هذا الحديث قبول خبر الواحد، وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند ضيق الوقت وتزاحمه. يعني الصحابي هذا اللي يصلي بهم إمام لما جاء واحد وقال له ترى القبلة خلفكم وليست أمامكم، ما قال والله طيب أنا الحين ماذا أفعل كيف أتصرف، أنا أقطع صلاتي ولا أعيدها من جديد، ولا أقطعها الآن ونذهب نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل، ولا الرجل اجتهد، اجتهد مع وجود من ينزل عليه الوحي والشريعة، لكن لما ضاق الوقت وتزاحم العمل بين يديه لازم تجتهد تدبر نفسك هنا. فاجتهد، اجتهد وأصاب رضي الله تعالى عنه. ففيه جواز الاجتهاد في عهده عليه الصلاة والسلام. يقول وكانت وجوه الناس إلى الشام فاستداروا كهيئتهم بوجوههم إلى الكعبة، كما ذكرنا يعني الإمام توجه إلى آخر الصفوف والناس التفوا خلفه. والحديث أورده البخاري كما ذكر في عدد من الأبواب. الحديث الذي بعده الحديث 158 حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة وهو يصلي بين يدي الناس فحتها بيده، ثم انصرف وأقبل على الناس فتغيظ على أهل المسجد فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه في الصلاة فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. حديث ورده البخاري في عدد من الأبواب، باب حك البزاق باليد من المسجد، وباب هل يلتفت لأمر نزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، وباب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتكلم هنا عن التعامل مع المسجد والحرص على نظافته. ولا شك أن المرء مأمور ألا يؤذي من في المسجد بأي شيء، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. إنسان حتى الرائحة السيئة لا يجوز أن تؤذي بها من معك في المسجد. وكذلك أنت مأمور أنك تنظف المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة سوداء، على أمد سوداء كانت تقم المسجد، وكان صحابي اسمه نعيم المجمر، لأنه يجمر المسجد يعني يطيب المسجد بالجمر والبخور ونحوه. فالمقصود أن تزيين مكان العبادة وترغيب الناس في الحضور إليه أمر حسن، سوى أن لا يكون في مبالغة، لأن من علامات الساعة التزويق في المساجد، التصفير والتحمير وغيره. ولذلك لما أراد أن لما في عهد عمر بن عبد العزيز لما أرادوا أن يعدلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر أميرا على المدينة، أمر عمر بن عبد العزيز البناء قال لا تحمر ولا تصفر، يعني لا تجعل المسجد الجدار فيه عدة ألوان بحيث أنها تشغل المصلي وتشغل اللي يدعو وتشغل قارئ القرآن بالنظر فيها الألوان والزخرفة ونحوه. ولذلك صحيح أننا نزين المساجد ونحوه ونجعلها جميلة، لكن كثرة التزويق والتزيين الذي يشغل المصلي ويجعل المسجد كأنه يعني متحف يدخل الناس إليه يتفرجون ويصورون ويخرجون، هذا المنهي عنه. إنما المسجد يبنى بشكل حسن ويعني ويوضع أيضا بمنظر حسن، لكن المبالغة هو الأمر المنهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بصاقا في جدار القبلة وهو يصلي بين يدي الناس. البصاق والبزاق ونحوه كله في معنى واحد، وهو اللعاب الذي يخرجه المرء إذا تفل بفمه، سواء كان يعني غليظا أو رقيقا أو نحوه، ما يخرجه المرء من فمه ويستقدر، هو طاهر بالإجماع. لو وقع على ثوبك وصليت فهو طاهر، لكنه مستقدر عند الناس. ولذلك تجد أحدهم إذا عفوا بصق في وجه الآخر عدها إهانة في وجهه وإهانة له وربما قاتله، فلا يليق أن الإنسان يفعل مثل هذا. البزاق في المسجد إذا كان جهة القبلة فهو حرام، ما يجوز الإنسان يبزق تجاه القبلة. وإذا كان في غيرها فأقل أحواله الكراهة. وكانت المساجد في عصرهم ليست مثل مساجدنا فيها فرش، وما كان عندهم شيء اسمه مناديل، سواء منديل معك ولا منديل في المسجد. اليوم الواحد لو احتاج أن يعطس ولا احتاج إلى يعني أن يبزق أو نحوه في مناديل في المسجد يعني، لكن في عصرهم ما كان هذا موجودا. وكان أحدهم ربما كح أو كذا ويكون فيه بزاق في فمه يبغى يتخلص منه ولا يقدر أن يبلعه، وهو يريد أن يتخلص مما في فمه، طيب تورط به ماذا يفعل؟ جاء في أحاديث أنه يجعله في كمه ويطوي ثوبه بعضه على بعض وإذا طلع يغسل، وجاء في أحاديث أنه يبزق بين رجليه. وكانت المساجد كما ذكرت تراب أو حصى صغار، ما كانت مفروشة يعني، أو يبزق عن يساره ونحوه. هذا نحن نتكلم عن حكم كان في عصر ما عندهم مناديل والمساجد غير مفروشة. أما في عصرنا اليوم فالأمر ينبغي أن يطهر المرء المسجد عن مثل هذا، يطهر المسجد عن البزاق فيه سواء عن يساره أو بين رجليه بين قدميه ونحو ذلك، يبتعد عن هذا تماما. قالوا لأن العبد في حال صلاته هو في مناجاة مع ربه عز وجل، والعبد إذا صلى فإنه يقف بين يدي الله، ينبغي أن يعظم هذا الوقوف. لذلك عفوا لو الواحد يا جماعة وقف اليوم بين يدي عظيم من عظماء الدنيا، تجد أنك ربما لو كحيت أو كذا وخرج منك بلغم، تجد أنك وأنت واقف بين يديه لا يمكن أن تخرج حتى لو في منديل. هل رأيت أحدا واقف أمام عظيم من العظماء وهو يعني يجتهد في إخراج البلغم ويطلع أصوات ونحو ذلك، هل يفعل ذلك؟ ما يفعل هذا، تجد أنه يبلع احتراما لمن هو أمامه، ولا يريد أن يصدر أصواتا بفمه كإخراج البلغم، لأنه يحترم من أمامه. وكذلك ربما لو كان أمامه عظيم لوجدت أنه لو أراد أن يمسح أنفه بمنديل لمسحه بهدوء شديد عند الضرورة الشديدة، لن تجد أنه يمسك المنديل وينفخ من أنفه الهواء ويطلع صوته، يقول احترم اللي واقف أمامك. فالله أحق بالتعظيم سبحانه وتعالى، أحق أن يستحيى منه. بعض الناس اليوم مع الأسف يتساهل، تلقاه في الصلاة طلع المنديل وبدأ تسمع أصوات تخرج من أنفه وهو يصلي، لا يليق يا أخي، أجل هذا بعد صلاتك، أنت واقف بين يدي عظيم سبحانه. وكذلك ربما بعضهم يعني وهو يصلي يأخذ المنديل ويبدأ يخرج أصوات من داخل حلقه حتى يطلع البلغم المحجوز عند حلقه، والله لو كان أمام عظيم من عظماء الدنيا لما فعل هذا ولا أذن له أن يفعل. لكن لا بد أن يعظم الإنسان ربه إذا وقف بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد بين يدي الله يعني له مكانة، يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي. كأنك يعني أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان الذي هو أرفع المقامات بعد الدخول في الإسلام والإيمان، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام هنا طبعا لما رآه في القبلة ويصلي بالناس حكه فحتها بيده. كانت القبلة هي عبارة عن طين، فكان إذا بصق أحد على هذا الجدار الطين يعني تجد البصاق يعني واضحا عليه، واضح على الطين، لأن الطين يتشرب ويمسكه واضح أن هذا الموضع فيه بصاق. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام غضب وحتها بيده، ليس المقصود أنه حتها بيده بأظافره، لا، أنه فعل هذا بنفسه، ولا هذا مستقدر. وإلا المسجد ربما فيه حصى فيه عود فيه كذا، وحكه النبي صلى الله عليه وسلم به، ليس المقصود أنه لمس البصاق بيده، لا، ليس هذا المقصود، إنما معناه أنه أزال هذا البصاق بنفسه، لم يأمر أحدا أن يزيله، هذا المقصود، حكها بيده. وفيه عند النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا طيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. إما أنهما موقفان أو أن نفس الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه غضب وانصرف إلى الناس وهو غضبان ونهاهم عن مثل هذا. كانت النساء يصلين في الخلف ويرين المصلين، ما كان في مثل اليوم حاجز أو النساء يصلين في الدور الثاني ونحوه، لا، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم النساء في الخلف يرون الناس يصلون، فربما قامت امرأة من بين النساء وجاءت ونظفته بنفسها ووضعت مكانه طيبا خلوقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أطيب ما أحسن هذا، يعني ما أحسن تطيب المسجد. ولذلك لو الإنسان احتسب مثلا وصار إذا تيسر له جاء المسجد، جاء معه ببخور، جاء معه بطيب، جاء كذا، هذا أمر حسن، يعني هو من السنة الذي بإذن الله يؤجر المرء على فعلها. فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه في الصلاة فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وطبعا الإنسان إذا استشعر أنه واقف بين يدي الله وأن الله تعالى مقبل إليك ما دمت مقبلا إليه، ولذلك في الحديث الآخر فإن الله يعني لما نهى عن الالتفات في الصلاة فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينصرف عن أحدكم حتى تنصرف أنت عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان كلما وقف معظما لله واقفا بين يديه بانكسار وخشوع واحترام صارت صلاتك أعظم عنده سبحانه وتعالى. طبعا استشعار أنك بين يدي الله هذا في كل العبادات. كان ابن عمر في الطواف فلقيه عروة بن الزبير فخطب إليه ابنته سودة. ابن عمر يطوف ولقيه عروة وخطب من ابن عمر ابنته وهم يطوفون، سلم على ابن عمر وقال له أنا ابن عمر يعني ودي أخطب بنتك سودة، فما رد عليه ابن عمر سكت. فلما لقيه في المدينة، طبعا الرجل وجد في نفسه طيب كلمني يا أخي رد علي، ابن عمر تركه وكمل طوافه. فلما لقيه في المدينة اعتذر إليه قال كلمتني وخطبت إلي سودة وكنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، أنا أتخيل إن الله أمامي راقبني، ما أنا لست متفرغا أتكلم معك عن خطوبة وزواج وأنت تريدها زوجة أولى ولا ثانية وين بتسكنها، ما هو بوقتها، أنا أطوف يا أخي، أنا بين يدي الله أتخيل الله بين عيني أعظمه وأقف بين يديه وأنا أطوف وأدعوه وأنت تكلمني عن زواج. فهذا يدلك أيضا على هذا. واليوم حقيقة يعني نرى مناظر مؤلمة، يعني تذهب اليوم إلى العمرة وتطوف حول الكعبة والناس بعضهم بجواله ويكلم أحيانا بالتطبيقات هذه اللي تنقل صوت وصورة، وتشوف فيديو أمامه هو يطوف وأنا ترى يطوف بدعي لكم ونحو ذلك، هذا بلا شك أنه لا ينبغي للعبد أن يفعله. بتصور إذا خلصت طوافك وقف على جنب وصور كما تريد، أما أن يشغل نفسه ويشغل الناس معه أيضا، الناس حولك يرونك ويرون الكاميرا اللي موجودة والشاشة مليئة صورة زوجتك ولا صورة أخيك أو نحوه، لا ينبغي. هذا الإنسان ينبغي أن يعظم أمر العبادات عموما، حتى فيما يتعلق بأمر الزكاة يتعبد لله تعالى بها، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ويستشعر الإنسان العبادة في مثل هذا ويتخيل، يعني مثل ما قال في الحديث إن الله تعالى إن العبد إذا تصدق بصدقة فإن الله تعالى يأخذها فيربيها كما يربي أحدكم فلوه إلى آخره، يعني تستشعر أنك تعاملك مع رب العالمين ينبغي أن يكون بخشية واحترام وتعظيم للعبادات، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ينبغي أن يكون في نوع من التعظيم في هذا. فيها أيضا أن العبد إذا عظم الله تعالى قابله الله بما يحب، أنت إذا قابلت الله بما يحب قابلك بما تحب، مثل ما تعامل الله تعالى ترقب معاملة تتوافق مع معاملتك، مثل ما قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فاذكروني أذكركم يحبهم ويحبونه. كيف إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر في قدر الله عندك، كنت معظما لله محبا له تقدم مراده على مراد نفسك وما يريده على ما تريده أنت، وتراقب الله في كل أحوالك وتخاف منه، اعلم أن الله تعالى أحبك ووفقك. لكن العبد الذي لا ينظر إلى مراد الله وينظر فقط إلى شهوة نفسه ثم يقول ربي ما يستجيب لي ربي ما يعطيني، طيب داؤك فيك وما تشعر ودواؤك منك وما تبصر، المشكلة فيك أنت، إذا عدلتها تعدلت أمورك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره، طبعا هذا على سبيل الاضطرار، إذا اضطر الواحد في المسجد كذا فلم يجد إلا مكان الذي عن يساره، لكن هذا فيما إذا كان المسجد غير مفروش، إذا كان المسجد مفروشا فلا. وطبعا قد يضطر الإنسان أن يقطع صلاته أيضا إذا كان يخشى أن يقدر المسجد، يعني أفرض واحد أثناء الصلاة ذرعه القي بيتقي، نقول له لا تقطع صلاتك استمر في صلاتك، وأنها لا تقطع الصلاة إلا فقط لانتقاض الوضوء، هذا غير صحيح. الصلاة تقطع لمثل هذه الأمور التي فيها نوع من الحاجة أو الضرورة، ولذلك تقطع للرعاف، واحد انطلق أنفه بالرعاف يقطع صلاته ويذهب يغسل الدم عن أنفه ويحل المشكلة، واحد ذرعه مثلا القيء في صلاته بيتقيأ نقول لا تتقيأ في المسجد يا أخي، اطلع اقطع صلاتك واذهب، وإذا جئت أعد صلاتك من جديد. واحد فرضا استمر معه السعال والبلغم الكثير امتلأ به فمه ولا فيه منديل ولا فيه شيء، ماذا يفعل؟ هذا مثل القيء، اقطع صلاتك واذهب ويعني أخرج ما في فمك وغسل ثم عد وابدأ صلاتك من جديد. فالصلاة تقطع لمثل هذه الأمور اللي فيها نوع من الضرورة يعني. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سأله رجل في سطح الحرم، قال إني أنا كنت مسافرا وجئت أصلي في مسجد المطار، وضعت شنطتي أمامي، شنطة صغيرة أمامي وفيها فلوسي وفيها أوراقي وجوازي وإلى آخره، وكبرت أصلي الفريضة، وجاء شخص وحمل الشنطة وذهب بها وأنا أصلي، فأنا ما أدري، أنا صلاة فريضة وأنا قطعت الصلاة، قلت الصلاة أعظم من شنطتي وكملت صلاتي، ثم انتهت الصلاة وذهبت أبحث عن شنطتي وأبحث عن الرجل ما لقيته، والشنطة فيها الجواز وفيها كل شيء، فيها الشنطة يعني أوراقه وفلوسه ومصروفه وإلى آخر. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين عاتبه وقال هذا سفه، هذا ما هو بتعظيم للصلاة، هذا نوع من السفاهة يعني. صح الصلاة عظيمة، لكن في مثل هالأمور تقطع الصلاة، اقطع صلاتك وقف وقف قرادي شنطتي. أما أنك تقول لا والله أنا أعظم صلاتي وصلاتي أعظم من الشنطة، صحيح صلاتك أعظم من الشنطة، لكن الشنطة تفوت وصلاتك لا تفوت، وصلاتك لا تفوت، يمكن أن تعيدها. فأيضا الإنسان في صلاته صحيح أنه يعظمها ولها قدرها، لكن ينبغي الإنسان أن يعرف أن الصلاة تقطع لبعض الضرورات، مثل لو امرأة مثلا تصلي ولدها يحبي وتقدم إلى المدفأة مثلا في الشتاء، والولد صغير بيحط يديه على المدفأة، هل بتقول في نفسها صلاتي أهم من ولدي؟ هذا سفه. صحيح الصلاة أهم من ولدك، لكن تقطع الصلاة لمثل هذه الحالة. ولو تركت الولد، لو مات الولد للزمها صوم شهرين متتابعين، ولزمها دفع ديته أيضا لأنها شاركت في موته وفي قتله. فكذلك الصلاة، نعم الصلاة لا تقطع وتعظم، لكن إذا وصل الإنسان إلى نوع من الضرورة، الحاجة، جاءه من يسرق ماله، أو له صبي ربما أصابه يعني حريق أو نحوه، أو ربما بيت بيحترق، أو اقطع صلاتك لأجل مثل هذه الأمور. ونقرأ أحيانا عن بعض السلف يقول لك مثلا إنه كان يصلي وانهدمت ناحية من المسجد ووقع حريق وما قطع صلاته مثلا، ثم يحتج بها البعض على أنك في صلاتك لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، مع أن ربما إذا انهدمت ناحية من المسجد ربما يمتد الهدم إلى أن ينهدم فوقه. فمثل هذه الأمور التي تروى عن السلف تحتاج إلى أمور، تحتاج أولا إلى النظر في إسنادها، هل هي صحيحة الإسناد أم لا، ربما كانت من وضع بعض يعني الوعاظ لأجل ترغيب الناس في الصلاة وتعظيمها. وأيضا ينظر في هذا الذي فعله، هل هو من علماء الأمة أم أنه رجل اجتهد فأخطأ. فمثل هذه الأمور الذي يتبع هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. كذلك الحديث الذي بعده هو قريب منه، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث 259، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار المسجد مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. والحديث أورده البخاري في باب حك البزاق باليد من المسجد. هذا مثل الحديث الذي قبله، أن فرقوا بين هذه الألفاظ فقالوا النخامة تكون من الرأس، يعني يصير تشعر أن أنفك نزل فيه شيء كذا من المخاط، اجتمع في الأنف ثم ربما جررته إلى فمك وأخرجته، قالوا هذا الذي ينزل من الأعلى يسمى بهذا الاسم نخامة. قالوا والنخاعة من الصدر، إذا الإنسان كح وطلعت من صدره. قال والمخاط ما خرج من الأنف وليس من الفم، والبصاق ما خرج من الفم. هذا يعني فرقوا بينها لغويا. وفيها أيضا في هذا الحديث ما في الحديث السابق من الحرص على أن المرء ينظف المسجد، يطهر المسجد، يحفظ المسجد من أي شيء يؤذيه أو يدنسه أو نحوه. حديث الذي بعده هو حديث 260، حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم في الصلاة فلا يتنخمن قبل وجهه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلى، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا ويبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى فيدفنها. حديث ورده البخاري في باب حك المخاط من بالحصى من المسجد، وفي باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، إلى آخر من الأبواب. هذا الحديث أيضا تابع لما قبله، أن الإنسان إذا اضطر في المسجد فيبصق عن يساره، وتقدم أن هذا إذا كان المسجد ليس مفروشا. عند أبي داود عن عبد الله بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، يقول عبد الله بن الشخير: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بصق تحت قدمه اليسرى ودلكه بنعله، يعني المسجد تراب فهو دلك خلاص، ذهب هذا مع التراب، وهو يجف بعد كم ساعة يجف أصلا، يعني الرطوبة التي فيه تزول، فخلاص يختفي الأثر. يقول ابن مسعود: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعمر بن عبد العزيز نهى ابنه عن هذا مطلقا، وكره الإمام أحمد أن يبزق الرجل عن يمينه في الصلاة وفي غير الصلاة، قال: لأن عن يمينه ملك الحسنات. فهذا أيضا حتى عام، لو الإنسان أراد أن يبصق فليبصق عن يسار حتى لو في غير الصلاة. حديث الذي بعده الحديث 261، حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق تقدم الكلام عنه، وهو البصاق. وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: التفل في المسجد خطيئة، التفل في المسجد خطيئة، وهنا قال البزاق، فكلاهما معنى واحد ما يخرج من الفم. خطيئة يعني معصية. قال: وكفارتها، الكفارة هي ما يفعله العبد من حسنة ليغفر الله له سيئاته، وهي مأخوذة من الكفر وهو التغطية، وهي أيضا باللغة الإنجليزية يبدو أنها قريبة من هذا، كفر يعني غطاء أو غطاء أو نحوه. والكفر هو الستر، ولذلك سمي الزراع الكفار، لأنهم يضعون البذور ويسترونها بالتراب، فقال الله تعالى عنهم: يعجب الزراع ليغيظ به الكفار، يعني الزارع اللي يرى الزراعة تمت، والكفار هم الذين بذروا البذور وغطوها بالتراب. وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحبة في الأرض. والخطيئة كما ذكرنا هي المعصية، والكفارة هي ما يصنعه المرء لأجل أن يغفر له ذلك. دفنها معروف، الدفن يعني أن يغطيها بالتراب كما تقدم قبل قليل في حديث عبد الله بن الشخير، وهذا إذا كان المسجد ترابا، أما إذا كان مبلطا فلا، واحد في الحرم تحت بلاط رخام فلا ينبغي أن يفعل ذلك، لأنك أنت تدنس المكان. والحديث يتكلم عن الرجل إذا غلبته النخامة غصب عنه طلعت، ليس الذي يجتهد لإخراجها ويكح مرارا لإخراجها. وذكر أهل العلم أن البصق في المسجد لا ينبغي إلا عند الضرورة الشديدة كما ذكرت. قالوا: أما من بصق استهانة بالمسجد، يعني واحد دخل إلى بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، المساجد بيوت الله، سميت بيوت الله تعظيما لها، مثل ما قال الله: ناقة الله وسقياها، كل النوق لله سبحانه وتعالى فهو خلقها، وكل شيء ملكه جل وعلا، لكن الناقة التي كانت عند صالح رضي عليه الصلاة والسلام، عند قوم صالح، المعجزة لعظمتها ولأنها يعني لم تولد من ناقة قبلها، وإنما شقت عنها صخرة ونحوه، فنسبها الله إلى نفسه فقال: ناقة الله. وكما قال جبريل لهاجر أم إسماعيل: إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه. فكعبة سميت بيت الله تعظيما لهذا الموضع. فكذلك هنا لو واحد بصق في المسجد إهانة له، هذا بلا شك أنها جرم عظيم، وعده بعضهم خروجا من يعني الإسلام، إذا تعمد أني أبصق إهانة لمكان العبادة، ليس لأن البصقة فقط هي المعصية، بس لما قام في قلبه من استهانة ببيت الله. فيه أيضا الحث على نظافة المساجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الناس اليوم مع الأسف ربما لوث المسجد بغير البصاق. أحيانا تلقى الواحد جالس في المسجد يقرأ قرآن وقد أمسك المصحف مثلا بيده اليمنى، ويده اليسرى مثلا يقطع بها أظافر رجليه، ثم تجد المسجد في أظافر. هذا حقيقة نوع من يعني عفوا نوع من يعني توسيخ المسجد الذي لا ينبغي. إذا أنت مصر أن تقص أظافرك في المسجد، خذ لك منديل واجمع في هذه الأظافر واخرجها معك. أو ربما بعضهم بسواكه مثلا قطع من السواك بعض الشعرات ثم تفلها بفمه هكذا وهو جالس يقرأ قرآن، تلاحظ المسجد فيه بعض السواك المرمي. أو ربما منديل وضعه بجانبه ونساه وخرج، والمسجد قد وقع المنديل على الأرض. المقصود أن المساجد ينبغي أن تنزه عن هذا كله، تنزه عن أي شيء يؤدي إلى توسيخها. في صحيح مسلم أيضا عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي المسند بإسناد فيه مقال، في مسند أحمد بإسناد فيه ضعف، أن رجلا وجد في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد. والحديث فيه مقال، يعني ليس صحيحا، لكن أوردته من باب الحرص على تطهير المسجد من أي شيء يؤذيه. مسجد يطهر من أي شيء يؤذيه، حتى يعني إذا كان ربما الإنسان ثيابه متسخة وربما توسخ المسجد. أحيانا بعض المساجد التي تكون في مناطق مثلا في المنطقة الصناعية، في مناطق عمالة مثلا، والعامل مثلا يشتغل تحت السيارة وفوق السيارة وكذا، وبالتالي يكون فيه زيت، فتجد أنه إذا دخل المسجد وصلى ربما الذي في ثوبه من زيت ونحوه طبع في المسجد. فرأيت بعض المساجد صنعوا أمرا حسنا، وضعوا مجموعة سجادات على جنب، إذا جاء العامل الذي ثيابه فيها شيء يعني ربما يوسخ المسجد يأخذ من السجادة ويفرشها على فرش المسجد ويصلي، وإذا انتهى أعادها مكانها، وكل أسبوعين ثلاثة تغسل هذه السجادات أصلا. فهذا أمر حسن في حماية المسجد من الأذى. وإن كان ينبغي أن يتزين هذا العامل للصلاة، إذا لو عنده ثوب آخر يلبسه للصلاة فهذا أمر حسن، لكن بعضهم يشق عليه هذا، أو ينتهي مع قرب الأذان أو مع الأذان فلا يستطيع، والإقامة السريعة في هذه الأماكن غالبا يقيمون بسرعة، الأسواق واللي عند الصناعية يقيمون بسرعة عادة، فما يلحق أنه يغير. فنقول على الأقل إما تحضر معك سجادة أو يوفر الإمام سجادة حتى لا يتوسخ المسجد. الحديثان 262 و263 كلاهما معناهما واحد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. حديث أورده البخاري في باب عظة الإمام للناس في إتمام الصلاة وباب الخشوع. وكذلك حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى لنا النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ثم رقى المنبر فقال: في الصلاة وفي الركوع أقيم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، فوالله الذي نفسي بيده، إني لأراكم من ورائي إذا ما ركعتم وسجدتم كما أراكم. حديث أورده البخاري أيضا في الأبواب نفسها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون قبلتي هاهنا، معناه أن معرفتي بحالكم لا يختص بما إذا كنتم أمامي، بل حتى لو كنت متوجها للقبلة أنا أعرف حالكم. طيب كيف يعرف حالهم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يرى من الخلف كما يرى من الأمام مثلا، أو أن جبريل يخبره عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا الإدراك ما معناه؟ أو أن الوحي يلهمه أن بعض أصحابك مثلا ما أتم ركوعه وسجوده، ما المعنى في هذا؟ أو أنه نظر حقيقي، أو أنه خرقت له العادة، يعني العادة الإنسان ما يرى إلا اللي أمامه، يمكن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى أيضا خلفه، هذا يرى ذكره الشراح. ذكروا عددا من الكلام حول هذا. يقول الإمام أحمد هو من علامات النبوة وهو نظر حقيقي، يعني كما يرى أمامه يرى خلفه، قال هذا من علامات النبوة، يعني من معجزات النبوة. وقيل كانت الصفوف تبدو أمامه كما في المرآة، يعني هو يصلي صحيح اللي أمامه طين، جدار من طين، لكن الله تعالى يجعله بالنسبة إليه مثل المرآة، يرى أصحابه من وراءه، هذا في حال الصلاة فقط، أما في غير الصلاة فلا، لا يراهم أمامه. قالوا هذا خاص بالصلاة، أنه في أثناء الصلاة يكون الذي أمامه كأنه مرآة يكشف له ما خلفه، هذا ذكره بعض الشراح. وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر بين يدي. وقال مجاهد في قوله: وتقلبك في الساجدين، قال: كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرى بين يدي. وعموما يعني احنا لا ندقق كيف طريقة الرؤية، هو يراهم حقيقة، هل هي من علامات النبوة، هل هو كالمرآة، هل جبريل يلهمه أن أصحابك مثلا اليوم ما أتم ركوعهم وسجودهم مثلا، فهو يقول: أنا أراكم، يعني أنا أعرف أخباركم، أنا أراكم أعرف أخباركم سواء من جبريل أو بالرؤية الحقيقية. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم علم أن بعضهم لا يتم ركوعه وسجوده، كيف رأى هو رآهم حقيقة ما رآهم حقيقة هذا أمر آخر، المقصود أنه عليه الصلاة والسلام علم بهم. فيه أيضا أهمية تنبيه الناس على أخطائهم. يقول ميمون ابن مهران: مثل الذي يرى الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه كمثل الذي يرى النائمة تنهشه الحية ثم لا يوقظه. المفروض أنك إذا صلى جنبك واحد ولا يتم صلاته أن تنبهه. أحيانا بعض الناس صلي جنبك مثلا وربما كان قليل العلم أو كذا، وإذا صلى مثلا تجد أنه يضع ساعده ومرفقه في أثناء السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في السجود، والمفترض أنه يرفع الكوع هذا المرفق أن يرفع ولا يضع على الأرض إلا كفه. فأنت إذا انتهت الصلاة قل له: يا أخي جزاك الله خير، ترى أنت وقعت في كذا وكذا، توقف الأذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله تنبيه الناس على ما يقع منهم من أخطاء في صلاتهم. وكما تقدم بعض الناس ربما صلى بجانبك وفي أثناء سجوده ربما وضع مرفقه وساعده وكذا في أثناء سجوده، ينبغي أنك تنبه الإنسان على ما يقع منه من خطأ. ولو صلى مثلا سنة ورأيت منه أخطاء ينبغي أنك تنصحه. ولذلك يقول ميمون بن مهران: مثل الذي يرى الذي يسيء صلاته فلا ينهاه كمثل الذي يرى النائمة تنهشه الحية ولا يوقظه. والإنسان إذا جئت إليه بأسلوب حسن قبل منك، ذكروا أن سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب قالوا جاء ليصلي وفاته بعض الصلاة، وجاء الحجاج وصلى بجانبه والحجاج فاته أيضا بعض الصلاة، وصلى الحجاج صلاة عجلة لا يتم ركوعها وسجودها، وسعيد يصلي بجانبه بهدوء، وأراد أن ينبهه بعد الصلاة على أن صلاتك فيها أخطاء، لكن الحجاج صلاة السريعة وهم جالسين بالتشهد، الحجاج خلص الصلاة وبيقوم، فجذبه سعيد بثوبه وجلسه وهو يصلي. سعيد يصلي والحجاج انتهى، فجذبه بثوبه وجلسه، يعني انتظر أريدك، فجلس قليلا، فأطال سعيد الصلاة يقرأ التشهد ويدعو، فأراد أن يقوم مرة أخرى فجذبه مرة أخرى وجلسه، يعني بشدة وجلسه، فانتهى سعيد من صلاته ثم التفت إليه قال: أما تحسن صلاتك؟ ما هذا الركوع وما هذا السجود؟ أما تحسن صلاتك؟ ثم علمه كيف لازم تتم الركوع والسجود إلى آخر. قالوا: فدخل عليه بعدما تولى إمارة العراق، والحجاج هو الحجاج. يقول عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة يوم القيامة بظالميها وجئنا بالحجاج غلبناهم. يعني من شدة ما ذكر عن ظلمه. ولذلك لما وقع بين الحجاج وعبد الله بن الزبير ما وقع، والحجاج جاء إلى مكة وابن الزبير أغلق تحصن في الحرم وأغلق أبواب الحرم، أخذ الحجاج يرمي ابن الزبير بالمنجنيق حتى وقعت بعض الحجارة على الكعبة وأحرقت ستار الكعبة، وانهدمت الكعبة بعد ذلك، بدأت تتهدم لما احترقت، تعرف طين، والطين لما احترق بين الحجارة وثقلت الحجارة بدأت تتهدم. فحتى قال الحجاج بعدما قتل ابن الزبير أمر به الحجاج أن يصلب يعلق، نوع من العبرة. فقالت أسماء: أمضوا بي إلى ولدي. اللي هو عبد الله ابن الزبير، الزبير زوج أسماء، وأسماء أخت عائشة، كلاهما بنات أبي بكر رضي الله عنه. فلما جاءوا بها إليه وإذا هو معلق على خشبة وهي قد كف بصرها، يقولون فجعلت تتلمسه، ثم أقبل الحجاج بيشوفها يعني يتشفى يريدها أن يراها تبكي وكذا. فلما علمت أن الحجاج قريب قالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل، يعني معناها أن ولدي فارس، حتى في الحياة فارس دائما قدميه بعيدة عن الأرض لأنه على الخيل، وحتى بعد الممات لا تزال قدمه بعيدة عن الأرض. قالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل، فقال لها قد قتلناه وأذللناه وكذا الحجاج، فعلمت أن الحجاج يعني أكيد أنه قريب منها. فقالت اذهب عني فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه اللي هو المختار بن عبيد الثقفي، والمختار بن عبيد الثقفي ادعى أنه نبي ثم ادعى أنه إله، المختار بن عبيد الثقفي. تقول أما الكذاب فقد عرفناه اللي هو المختار بن عبيد الثقفي، وأما المبير، المبير هو اللي يقتل، يقتل الناس يبيدهم، فما أظنه إلا أنت. تقول الحجاج وأما المبير فما أظنه إلا أنت. يقولون فلما سمع منها ذلك أمر أن ينزل ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن، لما قالت أما أنا لهذا فارس أن يترجل. فالمقصود أن دخل سعيد بعد ذلك على الحجاج، وذلك لما كان الحجاج أميرا، قال فكنت أخشى أن يؤاخذني بما فعلت معه من قبل. قال فلما جلس ذكره الحجاج قال هل تذكر لما صليت بجانبك وجذبت ثوبي مرارا؟ قال نعم. قال قد نفعني الله بنصيحتك، كان يقول جزاك الله خير أن نصحتني ذاك اليوم على السرعة في الصلاة انتفعت بها. قال قد نفعني الله بنصيحتك. طبعا فيه أيضا في هذا الحديث أن الإمام ينبغي أن ينبه المأمومين على أخطائهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المأمومين عندهم أخطاء نبههم. الإمام مطالب إذا رأى بعض المأمومين مثلا عنده شيء من الخطأ أو بلغه بعض الناس، قال يا مثلا يا إمامنا ترى في واحد بعض المأمومين يفعلون كذا أو كذا، فينبغي أن ينبههم على هذا. كذلك في صحيح مسلم عن أنس يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى يعني قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. وكيف هذه الرؤية قد تقدم الكلام عنها. أيضا في هذا الحديث التأكيد على وجوب إتمام الركوع والسجود، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد يوما وجلس صلى وجلس يحدث أصحابه، فدخل رجل فصلى ركعتين سريعتين في حديث المسيء في صلاته الحديث المشهور، ثم أقبل يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل إليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك. ففي هذا الحديث حديث المسيء في صلاته، قال يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، حتى تطمئن راكعا ثم ارفع، حتى تطمئن واقفا ثم اسجد، اسجد حتى تطمئن ساجدا. الطمأنينة في الصلاة الواجبة قالوا هو أن يفعل كل فعل من أفعال الصلاة حتى يستقر كل عضو في مكانه، بارك الله، حتى يستقر كل عضو في مكانه. يعني أنت ركعت على الأقل ركوعك لو يبقى ثانية واحدة، أهم شيء أن كل عضو الظهر يستقر واليدان تستقران على الركبتين هكذا، حتى لو قلت سبحان ربي العظيم مرة واحدة، أهم شيء أن يكون الركوع تاما. رفعت أن يكون الرفع تاما، يستقيم ظهرك ورأسك، ليس أنك ترفع نصف ركوع نصف رفع وتسجد ثانية. وبعض الناس هكذا يرفع من ركوعك كأنما هو لا يزال راكعا، يرفع بيقول سبحان الحمد ربنا ولك الحمد ويسجد، لا بد أن تستقر واقفا. وكذلك عند السجود لا بد أن يستقر كل فقار في مكانه، كل عضو، المفاصل، الأصابع إلى آخره، تستقر في مكانها في السجود حتى لو كان ثانية واحدة. المهم أن لا يصبح نقرا هكذا تنقره كنقر الديك أو الغراب، إنما أن يعود أن يستقر كل عضو في مكانه حتى يكون الركوع تاما والسجود تاما. وأقل ما يسبح في الركوع والسجود أقلها مرة ولا حد لأكثره، وأقل الكمال ثلاث. يعني لو قال سبحان ربي العظيم ورفع مباشرة، أحيانا الواحد يحتاج يستعجل في صلاته، أحيانا مثلا أنت في مكان تصلي ربما مثلا في طائرة والطائرة بتهبط وربما قالوا لك عجل يا أخي، كونك تطيل الركوع وتطيل السجود هذا ربما شق عليك وشق على الناس، فلا بأس أن يسبح الإنسان مرة مرة. وهناك مواضع لا ينبغي الإنسان أن يطيل الصلاة فيها، بل حتى في السفر. شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن قصر في السفر، في السفر قال هناك قصر لعدد الركعات وهناك قصر حتى في القراءة. منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ما يطيل القراءة بالناس، الصلاة خفيفة أصلا، ولذلك جعلت الأربعة جعلت ركعتين تخفيفا على الناس، فلو واحد صلىها ركعتين وطول يقول ما خففت على الناس. ولذلك ينبغي يعني على الإنسان إذا صلى بالناس في سفر، أحيانا إحنا مسافرين مثلا للشرقية ولا مكة أو ثم تدخل وراء إمام بتصلي وأنت مسافر ثم يقرأ بك سورة طويلة صفحة ونصف صفحتين، يا أخي الصلاة قصرت تخفيفا عن المسافرين، لا تطول. المسافرون الذين معك ربما معهم أطفال في السيارة، ربما كانوا أيضا في صلاة ظهر أو عصر والشمس شديدة. بل مرة صليت في مسجد المطار وقطع بعض الناس صلاتهم، صليت الفجر، فجر يوم الجمعة، يعني صلاة السفر بعد الصلاة مباشرة، وجيت وقلت بصلي في المطار حتى أسرع لي لل المهم كبرنا وراءه، بدأ الرجل ولا الضالين آمين ألف لام ميم تنزيل ويقرأ السجدة. اتق الله يا أخي، والله أمام عيني بعض الناس قطع صلاته، الرحلات تنادي والناس يعني مسافرون، يا أخي أنت في سفر والأخ ماشي وصلى، حتى بعض الناس نبهه قطعوا صلاتهم وقالوا يا أخي الله يهديك بتروح الرحلة على الناس، ويقوم الركعة الثانية. أنا الحمد لله رحلتي باقي عليها وقت كان، وقرأ في الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فالإنسان ينبغي أن يقدر إذا قدم الإمامة في سفر أو نحو، قدر وضع الناس اللي ورائك، أنت ممكن رحلتك باقي عليها 4 ساعات، لكن الناس اللي أمامك، وربما لو ناقشته قال اتق الله ما تريدني أطبق السنة. طيب ما في سنة ثانية أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، التخفيف في السفر، لماذا لم تطبقها؟ بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول وإذا كانت قراءة الإمام للسجدة والإنسان في فجر الجمعة تنفر جماعته، يعني يتضايقون من طول الصلاة، فينبغي أن يقرأ بأقصر منها. يقول لأن جمع الكلمة واجب وهذه سنة، يقول قصارى ما يقال في قراءة السجدة والإنسان أنها سنة، لكن جمع كلمة أهل المسجد وتآلف قلوبهم مع بعضهم البعض هذا أمر واجب، قدم الواجب على السنة. فنقول كذلك إتمام المرء لصلاته وراء الإمام أمر واجب، فكون الإمام يقول سأطبق سنة السجدة والإنسان وأنا مسافر وخلهم يقطعون صلاتهم، اتق الله أن جعلتهم يقعون في قطع واجب لأجل أنك تطبق سنة، هذا بلا شك أنه من قلة الفقه. الأصل أن يصلي بالناس أن يخفف على الناس في الصلاة. يقولون أدنى إتمام للركوع والسجود أن يستقر كل عضو في مكانه كما تقدم، وفيه أيضا موعظة الإمام للناس في ركوع في صلاتهم بعد الصلاة، تنبيه الناس على ما يقعون فيه من أخطاء. الحديث الذي بعده الحديث 264 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت أرسلها من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد زريق. قال ابن عمر: وكنت في من سابق. الحديث أورده البخاري في عدد من الأبواب، منها هل يقال مسجد بني فلان، وفي باب السبق بين الخيل وإضمار الخيل للسبق إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرب الخيل لما يحتاجون إليه من غزو ونحوه، فكان يقيم بين الصحابة مثل هذا السباق ويعطيهم جوائز عليه. يعني يقول ابن التين، يقول: الجوائز كانت حلل جاءته من اليمن، فأعطى الأول 3 حلل. الحلة هو الرداء الذي يلبس. أعطى الأول 3 حلل، والثاني حلتين، والثالث حلة، والرابع دينار، والخامس درهم، والسادس فضة. يعني كلما كان الواحد متأخرا صارت جائزته أقل. وهذا أيضا منهج في الجوائز اليوم، الأول ليس مثل الثاني والثالث والرابع إلى آخره. سابق بين الخيل، السباق معروف، وسباق الخيل ليس من العبث، بل هو من الرياضة المحمودة، وفيه جواز المسابقة على الخيل وعلى الأقدام. بين الخيل التي أضمرت، طريقة إضمار الخيل تجهيزها للسباق أن تعلف الخيل حتى تسمن، تعطى الطعام حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل العلف بقدر القوت، يعني تعطى من العلف الشيء اليسير. اليوم أكلناها وعشيناها وبكرة أيضا أعطيناها حتى سمنت جدا، فتدخل إلى بيت وتغشى بالجلال، يعني بالأقمشة والجلود حتى يأكلها الحر، حتى يصيبها الحر، وتعطى من الطعام الشيء اليسير ليبقيها حية. بس الخيل لما يقلل طعامها ومحبوسة في هذا المكان والمكان مكتوم، تبدأ تعرق وتعرق، فتبدأ الشحوم تزول وتذوب، فإذا جف عرقها خف لحمها، خف وزنها وقويت على الجري، صارت أخف للجري، نوع من يعني تخفيف من وزن الخيل حتى الشحم يزول ويبقى اللحم والعضلات. وفيه أيضا قالوا جواز معاملة البهائم بما فيه شيء من التعذيب لها من الجوع ونحوه، إذا كان في مصلحتها في الأخير. يعني الآن أنت تعذبها لما تدخلها وتسكنها وتضع عليها أشياء ويصيبها الحر الشديد، هذا نوع من التعذيب، لكن إذا كان لمصلحتها فلا بأس. ومنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الخيل اللي مضمرة ومجهزة للسباق وبين الخيل العادية. الخيل اللي مضمرة ومجهزة للسباق جعل لها سباقا لوحدها، والخيل الأخرى اللي غير مجهزة للسباق جعل لها سباقا لوحدها، وهذا فيه إنزال الناس منازلهم والمقارنة بحسب قدراتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الخيل المدربة وغير المدربة، وهذا حتى يكون فيه يعني نوع من السباق بينها. الحفية وثنية الوداع ومسجد بني زريق، هذا بإذن الله سوف نتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.